نعم عبد الله جاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة هود، قوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة الآية. المراد بالأمة هنا المدة من الزمن، ونظيره قوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي تذكر بعد مدة. تنبيه: استعمل لفظ الأمة في القرآن 4 استعمالات. الأول هو ما ذكرنا هنا من استعمال الأمة في البرهة من الزمن. الثاني استعمالها في الجماعة من الناس، وهو الاستعمال الغالب كقوله: وجد عليه أمة من الناس يسقون الآية، وقوله: ولكل أمة رسول الآية، وقوله: كان الناس أمة الآية، إلى غير ذلك من الآيات. الثالث استعمال الأمة في الرجل المقتدى به كقوله: إن إبراهيم كان أمة الآية. الرابع استعمال الأمة في الشريعة والطريقة كقوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة الآية، وقوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة الآية، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن من عمل عملا يريد به الحياة الدنيا أعطاه جزاء عمله في الدنيا، وليس له في الآخرة إلا النار. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الشورى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. ومن عندك إيش؟ عندي: ومن كان يريد حرث الدنيا. ومن كان يعني اختصر اقتطع بعض الشاهد. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ولكنه تعالى يبين في سورة بني إسرائيل تعليق ذلك على مشيئته جل وعلا بقوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية. وقد أوضحنا هذه المسألة غاية الإيضاح في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام على هذه الآية الكريمة، ولذلك اختصرناها هنا. قوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن لا يكفر به أحد كائنا من كان إلا دخل النار، وهو صريح في قول الله: من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. آمنا بالله، الحمد لله. نعم. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن لا يكفر به أحد كائنا من كان إلا دخل النار، وهو صريح في عموم رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، والآيات الدالة على ذلك كثيرة كقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس الآية، وقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الآية. قوله تعالى: فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك الآية. نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن الشك في هذا القرآن العظيم، وصرح أنه الحق من الله. والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة جدا كقوله: ألف لام ميم ذلك الكتاب الآية، وقوله: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ونحو ذلك من الآيات. والمرية الشك.